بارك الله فيك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. فضيلة الشيخ، لو نبهتم أحسن الله إليكم على السنة المهجورة وهي التكبير المطلق في هذه الأيام المباركة. كما ذكرت، جزاك الله خير، هذه الأيام العمل فيها طيب، التكبير والذكر والصدقة والصوم وذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل، هذه أيام مباركة الحقيقة، ينبغي أن يكثر فيها من العمل، وبالأخص التكبير والتحميد والذكر والتهليل. نعم، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: إني معتمر إلى الحج، فأعطيت زوجتي وهي بالبلد الذي أتيت منه حق الأضحية، فما حكم فعلي هذا؟ طيب، إذا أعطيت لزوجك حق الأضحية، لأن زوجتي ما هي غلط، لكن ما هي اللغة القوية، زوجتي تجوز لكن زوجي هي الأفصح، اسكن أنت وزوجك. سمع عن الفرزدق: وإن من يسعى ليفسد زوجتي كساعٍ لا أسدي الشرى يستبيلها. لكن ما هي اللغة الفصيحة؟ اللغة الفصيحة زوج، اسكن أنت وزوجك. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. ويقول لحظة، وجمهور العلماء يقول الحاج يجوز له أن يضحي، لكن بعض العلماء منهم مالك يقول الحاج ليست عليه أضحية، ونصوص القرآن تدل على ذلك، وما ورد عن أمهات المؤمنين أنهم في حجتهم ضحوا بالبقر، هذا المقصود به أنهم ذبحوا عن تمتعهم البقر، ليست الأضحية، وإنما بدليل الأحاديث الأخرى. فالذي يظهر أن الحاج ليست عليه أضحية، وإنما الذي عليه أن يهدي، إذا كان متمتع أو قارن يهدي لزوما، وإن كان مفردا يهدي إن أراد جوازا فضيلة لا تلزمه، وليس عليه حسب النصوص ظاهر القرآن أضحية، وإن كان الجمهور يقول بذلك، لكن نصوص القرآن لا تصعب هذا القول. نعم. ويكمل سؤاله بقوله: وقبل الإحرام هل أقصر وأزيل الشعر أم لا، باعتبار أن لي هذه الأضحية التي تقوم بها زوجي نيابة عني، وجزاكم الله خيرا. على كل حال، إن أردت أن تدخل في الإحرام، السنة أن تأخذ من أظفارك وشعرك وتنظف نفسك، لأنك تجلس أيام، وفي مذهب أحمد وفي صحيح مسلم أن الذي يريد أن يضحي إذا دخلت العشر يكف عن شعره وأظفاره، وهذا رأي لأحمد، والجمهور على خلافه، وهو بنص والنص مقدم، لكن إن فعل شيئا من ذلك يستغفر الله ولا شيء عليه، عند من يقول بذلك لا يلزمه شيء بذلك، والجمهور لا يلزمه بالأضحية أن يكف عن أظفاره ولا عن شعره، الجمهور. نعم، ولكن هذا موجود في حديث الحقيقة، والأخذ بالنصوص أو لا. نعم. وهل يمسك الموكل؟ أحسن الله إليه. الموكل لا يمسك. أثابكم الله، هذا السائل يقول: من حج مفردا ثم ذهب بعد حجه إلى التنعيم فأتى بعمره، فهل فعله هذا صحيح؟ صحيح، لا غبار عليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يذهب بأخته وتعتمر عائشة من التنعيم، صحيح 100%. لكن هل هو أفضل أو أفضل أن تذهب إلى بلدك وتأتي بعمرة مستقلة؟ أيوة، الأفضل أن تترك العمرة حتى تصل إلى بلدك، وبعد أشهر تأتي مسافر لأجل أن تأتي بعمرة مستقلة وتحرم من الميقات، أما إن فعلتها من التنعيم لا غبار عليه. نعم. أحسن كل عمرة أحسن تجعلها من بعيد، لكن جائز، على كل حال هي جائزة، جائزة من التنعيم. لا أيوه، الأنساك، لحظة، الأنساك ثلاثة، واحد يسمى إفراد، لا عشان نورق الديلك، أنت إذا جئت هذا يترتب على الإحرام، أنت أحرمت بماذا؟ إذا أحرمت لحظة، إذا أحرمت بالعمرة هي المتعة، المتعة نوعان، المتعة نوعان، متعة قران ومتعة أن تحرم بالعمرة بمفردها، أصلا المتعة نوعان، متعة يقال لها القران، أن تقول لبيك حجا وعمرة، ومتعة أن تحج أن تلبي بالعمرة، فتنهي أعمال العمرة وتجلس في مكة وتطلع إلى الحج. هذا كل منهم يسمى تمتعا، وكل منهم يلزم فيه الهدي. هذا طواف عمرة ركن من أركان العمرة ولا علاقة له بالحج. الحج الذي تبدأ به اليوم الثامن. لا الحج والعمرة يختلفان. العمرة طواف واحد وسعي وانصراف، والحج فيه ثلاثة طوافات. وسمي الحج حج لأن فيه تكرر الطواف، لأن الحج هو القصد لمعظم بالتكرار. لأنك سمي الحج حجا لأنك تقصد البيت مرات وراء بعض. وسميت العمرة الزيارة لأنك تطوف بالبيت وتنصرف. فكلهم يختلف عن الآخر. ما يلزمكم لأنك جئت بعمرة خلاص. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل عليه كفارة بسبب قتله لرجل آخر بحادث في السيارة، يقول: وقد أتى في هذا العام لأداء فريضة الحج قبل أداء ما عليه من الكفارة، فهل فعله هذا صحيح أم أنه يقدم الكفارة أولا؟ هذا كل منهم حق لله، ولكن الكفارة تبقى في ذمتك، وربما يكون الحج لا يكفي بها، وربما يكون الحج إن شاء الله عون لك على أن تقضي الكفارة، وإن شاء الله أن الله يتقبل منا ومنك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الفرق بين الأضحية والهدي. الأضحية تعمل في بلدك وفي أي مكان، والهدي لا يكون إلا في مكة، إلا عند الحرم. هديا بالغة كعبة لا بد عند الحرم، والأضحية يمكن تضحي في الصين أو في أي محل من بلاد الله. نعم، لا يختلف. لا نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لماذا سميت عرفة بهذا الاسم؟ وهل يصح ما يقال أن أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء التقيا في ذلك المكان؟ لا أعرف الجواب، الله أعلم. نعم، شوف السؤال الثاني. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: هل هناك فرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة بالنسبة للعمرة؟ طواف الإفاضة ما عمرة ما فيها طواف إفاضة أصلا. طواف الإفاضة في الحج سواء كنت قارنا أو متمتعا أو مفردا. إذا كنت قارن لا بد أن تطوف طواف الإفاضة، وإذا كنت مفردا لا بد أن تطوف طواف الإفاضة، وإذا كنت متمتعا وأهللت بالحج من مكة لا بد من طواف الإفاضة، فهو ركن من أركان الحج. أما العمرة فلا يقال فيها طواف إفاضة أصلا، لأن العمرة فيها طواف وسعي وتقصير وتنتهي. أيوة، العمرة ثلاثة أركان، والإحرام من الميقات، وأن تقصر وبعدين تطوف وتسعى وتحرم من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زادكم الله يا شيخنا بسطة في العلم والجسم، وسؤاله: في العلم أما الجسم لا تدعي علي يا أخي. أيوة. وسؤاله يقول: كيف تدخل العمرة على الحج إلى يوم القيامة؟ تدخل لبيان الجواز. الصحابة في هذا الزمن كانوا يرون العمرة في أشهر الحج حرام فجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دخلت العمرة في الحج لبيان الجواز في غير هذه السنة والوجوب في هذه السنة لأمره بها. ففي حجة الوداع كان التحلل واجب لأنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيرها كان جائزا. هذا هو الذي يظهر من النصوص وبفعل الصحابة والأمة بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز للحائض إذا كانت من طلبة العلم أن تقرأ القرآن الكريم؟ الحائض لا تقرأ القرآن على الإطلاق إلا للاحتياج. إذا كان عندها قرآن تقرأه مثلا تخاف أن يضيع القرآن ويطول عليها يعني المانع، وهذا القرآن حفظته فيمكن أن يضيع. وقال بعض العلماء تقرأ بقلبها أو اضطرت للقراءة مثلا دعوات أو أشياء. أما الحائض والجنب الأولى أن يكفا عن قراءة القرآن أما مس المصحف فلا يمسانه. أما قراءة القرآن إذا كانت تتعلم أو خافت أن يضيع عليها فتقرأ إن شاء الله. نعم ما قلنا لا، من قال لا يسمع؟ ما في خلاف في أن لا تسمع، هو الدين، الدين جاء من عند الله. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف إيش أو لا بالمسح من ظاهره. الإنسان تخرج منه ريح يغسل وجهه، ما له علاقة بمحل خروج الريح. الدين باتباع. أيوة. لذلك نحن ننظر ماذا قال الشرع في هذه الأمور ونتبع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نعم. والقرآن لا يمسه إلا المطهرون، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال، أولها وأفضلها أن غير المتوضئ لا يلمس المصحف. قراءة القرآن لمن يخاف أن يضيع عليه أو لمن هو مضطر لقراءته يقرأه، لكن لا يمس المصحف إن شاء الله. نعم. أما سماعه فيجوز سماعه لكل الناس أن تستمع للقرآن. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: رجل أراد أن يضحي ولكنه سيسافر قبل يوم النحر، فأين يذبح هذه الأضحية؟ أفي البلد الذي سيسافر إليه؟ وهل له أن يوكل جمعية خيرية لفعل ذلك عنه، أم الأفضل أن يؤديها بنفسه؟ كل طيب يجوز أن يضحي وأن يوكل وأن يذبح الأضحية في المكان اللي ذهب إليه، كل سهل. فينظر ما البلد الذي إذا ضحي فيه الناس أحوج فيه وتؤكل الأضحية كاملة يقوم بذلك بها. المكان الذي يكون فيه فقراء أكثر والاستفادة المسلمين به أكثر هو الذي يذبحها فيه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: إذا كان الإنسان في ناحية من المسجد يقرأ القرآن الكريم، وكان جماعة في ناحية أخرى من المسجد يقرؤون القرآن، وقرأوا آية سجدة، فهل أسجد معهم؟ لا، إذا كنت لا تستمع تسمع ما لك أن تسجد. يسجد القارئ والمستمع الذي يطلب السماع، أما السامع لا يلزمه السجود. الأشرطة لا أعرف، لأن الأشرطة هذه مشكلة، أيوة ما أعرف، لا أعرف حكمها، ولذلك أنا أقول أيوة، لأنه إذا كان عندك شريط وبعدين يمكن ما لا أستطيع أجيب عليها حتى أراجع. نعم، وهذا كان في ذهني، هذا إشكال قديم. نعم، لو ولكن لو يسجد الإنسان السجود طيب، لكن لا أعرف الحكم الدقيق، وإنما يسجد القارئ والمستمع، أما السامع لا يلزمه. نعم، محل خلاف، الجمهور على أنه يكون متوضئ، وبعض العلماء يقول السجود الشكر والتلاوة قد يكون من غير وضوء، ولكن الأقوى أن يكون متوضئا الأقوى. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا يسأل عن حكم المسبحة في الإسلام. المسبحة؟ نعم. يبقى يسبح في أصابعه أفضل، يبقى يسبح في سبحة طيب، الأمر سهل. أيوة، إذا سبح في أصابعه هذا أفضل، لأن نور والنبي ما كانت عنده سبحة. إذا كان الإنسان العدد يتعبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وأراد أن يعدها في سبحة، الأمر سهل في غاية السهولة. والمسلمون يعملون من الحبش يكبرون الأشياء، الأمر سهل، لكن الأفضل أن يسبح في أصابعه. نعم، هذا ما على كل حال أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا به، قالت: والله لا أزكي أحدا بعد ذلك، والقلب من أصبعين يقلبه كيف شاء. والإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، وهذا ذكره الذهبي في السير، في سير أعلام النبلاء، في ترجمة الإمام سفيان الثوري، لما كبرت سنه صار يكثر البكاء، فقالوا له يا إمام أنت على خير؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ولم تخاف؟ قال أخاف أن يأخذ ربي إيماني قبل أن نموت. وكل وأبو بكر كان يخاف، وعمر كان يسأل حذيفة بن اليمان ويقول له أبالله عليك؟ قال لك رسول الله إني منافق، يقول لا والله لا أزيدك، لأن حذيفة كان يسأل. قال رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان يعرف المنافقين. وكان عمر يتحرى إذا رأى حذيفة يصلي يصلي، وإذا لم يراه يصلي يترك. فيوم قال له أبالله عليك؟ قال لك رسول الله إني منافق، قال لا والله لا أزيدك. قال لما أكثر من هذا قالوا ألم يبشرك رسول الله بالجنة؟ قال لعله على شر. فالإنسان يقوم بالأعمال ويسأل الله العافية، وعند الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف، وعند الضعف وعدم القدرة على العمل يغلب جانب الرجاء. أيوة. فعند الضعف وعدم العمل تغلب جانب الرجاء والرحمة، وعند النشاط تغلب جانب الخوف من الله. ونرجو الله تعالى أن يعافنا. الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة الذين يأتون بالحسنات بالسيئات، قال لا يا ابنة الصديق، الذين يصلون ويزكون ويخافون أن لا يقبل منهم، يأتون ما أتوا من الطاعة وقلوبهم وجلة أن الله لا يقبل منهم. وأبو بكر كان يقول والله لا آمن مكر الله حتى أدخل كلتا رجلي الجنة. فالذي يأمن مكر الله مشكل. ولذلك ينبغي للمسلم وهو في عرفة أن يخاف ويسأل الله القبول، ويسأل الله أن يتوب عليه، وأن لا يكون على شعبة من النفاق أو شعبة من الرياء أو شعبة من الحسد أو شعبة من الشرك. الأمراض لا تنتهي، لأن فيه المحمدة والذكر الحسن والجماعة والقبيلة وشهوات النفس، هذه كلها معوقات عن الله. فالإخلاص صعب جدا. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يقتطع جزءا من أعماله لا يطلع عليه إلا الله، لعله أن يراه في وقت الحاجة إليه، يجعل جزء من صلاته ومن صومه ومن صدقته ومن ذكره ومن استغفاره ومن أعماله لا يطلع عليه إلا الله كالرصيد، لعله يبقى لك، لأن هذا الذي يظهر ما تدري عنه. ونعم بن فلان هذا، هذا مشكلة. وأول من تسعر بهم النار من؟ القمم، القمم، لأنهم ما صدقوا. الشهيد والعالم والمتصدق هذا أول من توقد بهم النار، يكون زي العشب الذي تولع به النار أو البنزين، لأن هذا قال ليقال جواد وقد قيل، وقال ليقال عالم وقد قيل، وهذا ليقال جريء وقد قيل، اذهبوا بهم إلى النار. لذلك لا ينجي إلا الصدق، ما ينجي عند الله إلا الصدق. ما الله لا يقبل إلا ما كان له. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك ينبغي لكل واحد أن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. الله لا يقبل إلا ما كان له. ولذلك الباطنة هي اللي بين العبد وبين الله، العلم كله ظاهر. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، واشهدوا ذوي عدل منكم، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لكن علم الباطنة بينك وبين ربك، ربك يقبل منك ما كان له. لذلك ينبغي للمسلم أن يلازم نفسه قبل أن يعمل العمل، لماذا نعمل؟ وفي وسط العمل يرد، وبعد نهاية العمل إذا انتهى لله يشكر الله، وإذا انتهى فيه الشيء يستغفر الله. إنسان يراقب عمله ويحاول أن يجتهد. والذين جاهدوا فينا، نعم الإنسان يجاهد، يجاهد الإخلاص، يجاهد اللسان. هذا اللسان من هو المفلس؟ قالوا من لا مال له، قال الذي يأتي بمثل أحد حسنات، وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال، فتؤخذ حسناته وتقسم على الدائنين، ثم بعد ذلك تؤخذ سيئاته الدائنين وتوضع عليه ويوضع في النار. ولذلك قال أوصني، قال أمسك عليك هذا، قال وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال فكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين بها يهوي بها في النار 70 خريفا. لذلك هذا الدين عملاق، ولا بد أن نعطي الوقت لفهم الدين، لا بد أن نعطي وقت لفهم ديننا، لا بد، لأن الدين لا يمكن أن يفهم إلا بإعطائه الوقت. فإذا لم نعطي وقت لديننا متى نفهم ونتعلم الواجب من الحرام، من المكروه، من المندوب، من المباح؟ فلا بد أن نعطيه الوقت للدين. والله يقول فاسألوا أهل الذكر، وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض المرور من ساحة المسجد النبوي؟ وإن كان لها ذلك فهل لها أن تدخل المسجد أو الروضة ولكن دون المكث فيها؟ الحائض لا تدخل المسجد إلا إذا كانت هناك ضرورة، فالضرورات لها أحكامها، أما من غير ضرورة لا تدخل المسجد. قال غير أن لا تطوفي بالبيت، وكان إذا كان يوم العيد الحيض يجلسون خارج المسجد ويؤمنون ويشهدون يوم العيد ويسمعون الخير والدعاء ويؤمنون، ولا يكونون مع الناس، يكونون برة المسجد. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول رجل وضع مبلغا من المال في البريد في حسابه الخاص، وفي آخر السنة يقوم البريد ببعث الزيادة إلي، فماذا أفعل في هذه الزيادة؟ الله أعلم، اسأل غيري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أخذت عمرة في شهر ذي القعدة وأريد الحج مفردا، فهل أطوف بالبيت وأسعى إذا وصلت إلى مكة أم أذهب إلى منى مباشرة؟ تطوف بالبيت وتسعى وتبقى على إحرامك حتى ترجع من عرفة. هذا ما تيسر من الأسئلة، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.